إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار الحديث 41: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أهل السنن إلا النسائي، والحديث ضعافه الألباني في ضعيف الجامع وغيره. ومع ذلك فهذا شرحه للمصنف رحمه الله تعالى. قال: وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه، وما أخذته بحق كرهن وإجارة. أما القسم الأول الذي أخذ بغير حق فهو الغصب، وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه، وهو من أعظم الظلم والمحرمات. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص رده مع أرش نقصه، والأرش ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس. فإن نقص رده مع أرش نقصه وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه. وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضا صاحبه بإجارة أو رهن أو مضاربة أو مساقات أو مزارعة أو غيرها، فصاحب اليد أمين، لأن صاحب العين قد ائتمنه. فإن تلفت وهي بيده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها ضمنها، ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبه. ودخل في هذا الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وكذلك العارية، على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها أو طلب ردها أي صاحبها، لأن العارية عقد جائز لا لازم. فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط، فمن العلماء من ضمنه كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء، ومنهم من فصل. فإن شرط ضمانها ضمنها، وإلا فلا، وهو أحسن الأقوال الثلاثة. ولكن لو وجد المال بيد مجنون أو سفيه أو صغير فأخذه ليحفظه فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط، فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها فعليه تعريفها عاما كاملا، فإن لم تعرف فهي لوالدها. فإن وجد صاحبها بعد ذلك وصفها سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان على الملتقط، لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه، والله أعلم. فهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في الشرح كله مما يقوم عليه الدليل الثابت من غير حاجة إلى الحديث الضعيف الذي ذكره رحمه الله تعالى. وهو رحمه الله تعالى كما ترى لا يجمد على أقوال المذهب والاختيارات فيه، وإنما يدور مع الدليل حيث دار. يدل على ذلك قوله: فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط، فمن العلماء من ضمن كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والمصنف رحمه الله حنبلي، ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء، ومنهم من فصله فإن شرط ضمانها ضمنها وإلا فلا، قال: وهو أحسن الأقوال الثلاثة. فدلنا هذا في جملة ما دلنا عليه من أقواله وأحواله رحمه الله على أنه إنما يدور مع الدليل يميل حيث مال، ويتبعه لا يتبع الأقوال في المذهب من غير دليل يدل عليه. الحديث 42: أحكام الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يؤخذ من هذا الحديث أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة، وهي قسمان: عقار وغيره. فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار، ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه. فالشركة في الحيوانات والأثاثات والنقود وجميع المنقولات لا شفعة فيها إذا باع أحدهما نصيبه منها. وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث، لأنه يصير حينئذ جارا، والجار لا شفعة له على جاره. وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق ثم باع أحدهم نصيبه، فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كل على قدر ملكه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن، وهذا هو الصحيح، لأن الحكمة في الشفعة وهي إزالة الضرر عن الشريك موجودة في النوعين، والحديث عام. وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين فضعيف. واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره إذا كان بينهما حق من حقوق الملكية، كطريق مشترك أو بئر أو نحوهما. فمنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع، وقال إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هنا، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقا، وهذه الصورة عنده من باب أولى كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للشريك الشفعة إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحة أو بما يدل على الإسقاط. وأما اشتراط المبادرة جدا إلى الأخذ بها من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه، فهذا قول لا دليل عليه. وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما الشفعة كحل العقال، وهذا أخرجه ابن ماجه وهو حديث ضعيف. والحديث الثاني الشفعة لمن واثبها أخرجه عبد الرزاق وهو من قول شريح وهو ضعيف أيضا، فما استدلوا به من هذين الحديثين فلم يصح منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالصحيح أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط أو العيب أو نحوهما حق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر الكبير، وهو ما نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم: الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذا والذي كان قبله وإن كان ضعيفا، ولكن ما دل عليه من المعاني وقد ثبتت في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما يأتي بعد كما في الحديث 43 في فضل الشركات وبركتها، فهذا كله لا يصدر من النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يقرأ ما كان من تصاريف الأحوال عند الأمم السابقة ولا المعاصرة له في قوانينها الضابطة المختلفة التي بذل فيها من بذل ما بذله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الأمر على التمام والكمال بصرف المنازعات وإحقاق الحقوق. فمثل ذلك لا يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وحيا أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، فصلى الله وسلم وبارك عليه النبي الأمي الذي علم المتعلمين والعلماء بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وهو ضعيف لا يثبت. قال المصنف رحمه الله تعالى: يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها، وهذه الشركات دل على جوازها الأدلة سوى هذا الحديث الضعيف، فلا يضر ضعفه فيما دل عليه فهو ثابت بسواه. شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان. شركة العنان تصح مع تساوي المال واختلاف الربح، ومع اختلاف المال وتساوي الربح، ومع اختلاف مال كل من الشريكين عن الآخر. وأما شركة الوجوه فأن يشترك رجلان لا مال لهما على أن يشتريا معتمدين على ثقة الناس ثم يبيعان ما اشترياه. وأما المفاوضة فأن يتساوى الشريكان مالا وتصرفا ودينا، ويكون كل واحد منهما وكيلا عن الآخر في التصرف وكفيلا له فيما يترتب عليه من الحقوق. ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز لهذا الحديث وشموله، ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات. ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق والأمانة، فإن من كان الله معه بارك له في رزقه ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق، ورزقه من حيث لا يحتسب، وأعانه وسدده. وذلك لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم، وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها. فالشركات تكون على هذا الأساس. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله تبارك وتعالى لا يحتاج أحدا، الله تبارك وتعالى هو الغني عن العالمين، فلا يقبل الله تبارك وتعالى شريكا ولا شركا. وأما الناس فيحتاج بعضهم إلى بعض، يحتاج بعضهم إلى بعض بمجهوده أو بماله أو بهما معا، لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم، وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها. والشركات أيضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها. وأيضا فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله، وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر أو ذهابه لبعض مهماته أو وقت مرضه، وهذا كله مع الصدق والأمانة. فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر وإخفاء ما يتمكن منه، خرج الله من بينهما وذهبت البركة ولم تتيسر الأسباب. والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث، والله أعلم. والشيخ رحمه الله تعالى لم يذهب إلى تضعيفه ثم بعد ذلك يذهب إلى التجربة والمشاهدة لتشهد للحديث، وإنما يريد الكلام عن البركة مع الصدق والبيان ونبذ الخيانة. ولا شك أن ذلك مما يشهد به الواقع، لأنه يريد رحمه الله أن يستشهد بهذا الواقع على صدق هذا الحديث من حيث الثبوت فيما يتعلق بالصنعة الحديثية. هو أجل من ذلك وأعلى رحمه الله رحمة واسعة. الحديث 44، ما ينفع العبد بعد وفاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وهذا الذي مر في ضبط هذا النص كذلك على أنه بدل: إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويمكن أن يضبط هكذا: إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. على أن الصدقة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف. دار الدنيا جعلها الله دار عمل يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى، وهي دار الجزاء. وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم، وحينئذ لا يمكن الاستدراك، ولا يتمكن العبد أن يزيد في حسناته مثقال ذرة، ولا أن يمحو من سيئاته كذلك. وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله: الأول الصدقة الجارية، أي المستمر نفعها، وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها، أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها. كلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها، فما دام ينتفع بشيء منها فأجرها جار على العبد. وهذا من أعظم فضائل الوقف، وخصوصا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية كالعلم والجهاد والتفرغ للعبادة ونحو ذلك. ولهذا اشترط العلماء في الوقف أن يكون مصرفه على جهة بر وقربة، وهذا الأمر الكبير مما شرعه الإسلام الحنيف، فرط فيه المسلمون في العصور المتأخرة. وأما في العصور التي خلت فقد كان أمر الوقف ظاهرا جدا، حتى إن بعضهم كان يقف على الآنية المكسورة، لو أرسل أهل الدار جارية أو خادما من أجل أن يشتري أو تشتري شيئا ومعها إناء فكسر، فهنالك وقف للآنية المكسورة، ويمكن أن يعوض ما كسر بما هو جديد صحيح حتى لا يقع على الكاسر شيء من الضرر. فإلى هذه الدرجة كانت الأوقاف تراعى عند المسلمين، وذلك كان في عصر خلا ومضى. نسأل الله أن يعيد للمسلمين ما فرطوا فيه من العمل الصالح والعلم النافع على الوجه الذي يرضيه، إنه على كل شيء قدير. الثاني من هذه الأمور الثلاثة العلم الذي ينتفع به من بعده، كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس، والكتب التي صنفها من أصناف العلوم النافعة. وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جار عليه. فكم من علماء هداة ماتوا من مئات من السنين وكتبهم مستعملة، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله. ولذلك قال سلفنا إن كتاب الرجل هو ولده المخلد، يعنون أنه إذا صنف مصنفا ولا يخفى أنه لا بد أن ينوي فيه الخير ونفع المسلمين، وأن لا يحتوي ما صنفه على ما يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالحون، لا يكون فيه بدعة ولا يكون فيه مخالفات. فإنه إن كان كذلك مع النية الصالحة فهو ولده المخلد كما قال سلفنا. الأمر الثالث الولد الصالح، ولد صلب أو ولد ابن أو بنت، ذكر أو أنثى، ينتفع والده بصلاحه ودعائه، فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وحصول المثوبات. وهذه المذكورة في هذا الحديث يعني من الخصال هي مضمون قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم أو انتفع به غيرهم. آثارهم ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم أو انتفع به غيرهم. وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة: الأول أمور عمل بها غيره بسببه وبدعايته وتوجيهه، الثاني أمور انتفع بها غيره أي نفع كان على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخير، الثالث أمور عملها غيره وأهداها إليه، أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له، سواء أكان من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده. وهؤلاء قد يكون في كثير من الأحيان قد يكون منهم من هو خير من ولد الصلب. فهذا هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يكثر من الدعاء للإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك كان أبو حنيفة لا يصلي صلاة إلا دعا فيها لشيخه حماد، وهذا كله لأنهم كانوا يبنون ذلك على قاعدة يقبلها الشرع ولا يجافيها، وكذلك يرضى بها العقل ولا ينافيها. وهم يقولون إن الأب الحسي إنما كان سببا في الوجود وجود البدن، وهذا البدن قد يصير بغير تعلم وبغير معرفة لما هو مطلوب منه شرعا، ومن غير تهذيب للنفس والخلق قد يصير هذا البدن بعد أن يصير إلى التراب إلى النار. وأما المعلم الذي يربي الروح والذي يأخذ باليد إلى الصراط المستقيم فهذا يتعامل مع القلب والروح والضمير، وهذا يستنقذ به البدن والروح على السواء، فكانوا يعرفون ذلك وكانوا يفون به رحمة الله عليه. فإما أن يكون من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده، أو من أقاربه وأصحابه المحبين، أو من عموم المسلمين بحسب مقاماته في الدين وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير أو تسبب به، وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة، التي منها دعاؤهم واستغفارهم له، وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف. وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع، كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه، وكالكتب التي يقفها أو يخبها لمن ينتفع بها. ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين وغيرها من المصالح، كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به وما تنفع به غيرها، والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث 45، السبق إلى المباحات. عن أسمر ابن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود وفي ضعيف الجامع. فهذا الحديث حديث ضعيف، والحديث الضعيف كما هو معلوم لا يؤخذ منه حكم ولا ينبني عليه حكم، ولكن كما مر عند ذكر أول حديث ضعيف ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن ما يدل عليه الحديث من المعاني والأحكام يكون ثابتا بغير الحديث المذكور. ولا يخفى علينا أن المصنف رحمه الله تعالى لو كان هذا الحديث ضعيفا عنده ما ذكره، ولكن لعله كان ينظر فيه نظرا آخر، أو لعله لم يفحص إسناده إلى غير ذلك من هذه الأعذار التي تلتمس لهؤلاء العلماء الكبار رحمة الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله: يدخل في هذا الحديث السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد ولا باختصاص أحد. فيدخل فيه السبق إلى إحياء الأرض الموات، فمن سبق إليها باستخراج ماء أو إجرائه عليها أو ببناء ملكها ولا يملكها بدون الإحياء، أي بدون إحيائها، لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه أو تحجر مواتا من دون إحيائه فهو أحق به ولا يملكه. فإن وجد متشوف للإحياء قيل له، أي قيل لمن وضع يده على تلك الأرض أو على ذلك الموات، إما أن تعمرها وإما أن ترفع يدك عنه. فالمسألة ليست راجعة إلى التمليك المجرد، وإنما ينظر إليها بعين الرعاية من أجل استصلاحها ومن أجل إنمائها ومن أجل أن يعود ذلك على المسلمين بالنفع، يعود أولا على من قام بإعمارها، ولا شك أنه بعد ذلك يعود على من حوله من المسلمين بل من الأحياء كالحيوانات وغيره. قال المصنف رحمه الله: ويدخل في ذلك السبق إلى صيد البر والبحر وإلى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية، والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه، أي نبذ رغبة عنه، لا أن يكون منبوذا أي أن يكون بعيدا وفيه الرغبة، يعني جعله صاحبه بمبعدة ولكن لم يرغب عنه وإنما هو يرغب فيه، فيأتي من يقول هذا لي، ولكن كما حدد المصنف رحمه الله تعالى في قوله أو منبوذ رغبة عنه. والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط جمع رباط، إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين، فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين، لأنه قد يكون وقفا عين له ناظر على الوقف، وهنالك عريضة قد كتبت بشروط الواقف، وكذلك في الوصية هنالك ما كتب بشروط الموصي، فحينئذ يكون ناظر الوقف ويكون القائم على إنفاذ الوصية يكون حينئذ هو الذي يحدد للآتين ما ينبغي أن يكون. وأما إذا لم يكن من ذلك شيء، سبق الناس إلى المسجد، إلى المدارس العلمية، إلى الأسواق فوضعوا بضائعهم، إلى الربط جمع رباط، وكانوا يصنعونه في الغالب للعبادة والتصوف، وقد تكون فيه بعض الدروس وبعض التعليم، فمن سبق إلى شيء من ذلك فهو له، بمعنى أنه أحق به، فإذا سبق إلى مكان في المسجد فليس لأحد أن يقيمه منه. وكذلك في المدارس العلمية وفي الأسواق وفي الربط، إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين، فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصي. فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها فهو أحق بها، والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ. كما مر الأحكام التي تذكر هاهنا لا تؤخذ من هذا الحديث الضعيف، فالحديث الضعيف لا يؤخذ منه حكم ولا ينبني عليه حكم، ولكن هذه الأحكام المذكورة دلت عليها الأدلة الصحيحة الثابتة. الرجل أولى بموضعه، فهذا يكفينا، الرجل أولى بموضعه، فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها فهو أحق بها، والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ. وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها من عمل لي هذا العمل فله كذا، فمن سبق إلى شيء من ذلك فهو المستحق للتقديم والجعل. والجعالة ما يجعل على العمل، الجعالة ما يجعل على العمل هي التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله، كقوله من رد علي حصاني فله كذا، فهذه جعالة، فمن سبق إلى رد حصانه جعل له الجعل المفروض أو الذي تكلم به من جعل. فكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها من عمل لي هذا العمل فله كذا، فمن سبق فهو المستحق للتقديم والجعل. وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة والتقاط اللقيط وغير ذلك كله داخل في هذا الحديث. لو أنك بحثت عن الحكمة، وهي لا تحتاج إلى بحث في الحقيقة لأنها ظاهرة بنفسها وراء هذه الأمور بأحكامها، لعلم أن ذلك كله إنما يبنى على أمرين. أما الأمر الأول فهو قطع النزاع بين المسلمين، فلو أنك نظرت إلى هذه الأحكام لعلمت أنها ترفع النزاع، كما في مسألة الجعالة مثلا، فإن الرجل إذا سبق هو أحق انتهى الأمر. وكذلك فيما يتعلق بالسبق في المكان، في المسجد وفي المدرسة وفي السوق وفي الرباط إلى غير ذلك من هذه الأمور، حتى لا يقع التنازع بين المسلمين، وإذا وقع فإنهم يرجعون إلى الحكم، والحكم ثابت بغير هذا النص الضعيف، فحينئذ يقطع الخلاف ويرفع النزاع. فهذا أمر. الأمر الثاني مبني على إحقاق الحق، وأن يؤتى كل ذي حق حقه، فلا شك أن الذي سبق إلى أمر هو أولى به وأحق، فهذا حقه، والرجل أولى بموضعه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حقه، فهو الذي سبق إليه وهذا موضعه، فهذا حقه. فإحقاق الحق من المقاصد العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، والأحكام الشرعية تحق ذلك الحق، لا تفرط فيه ولا تهمله، وإنما هي حريصة جد الحرص على أن يصل الحق إلى صاحبه. وأمر آخر وهو الذي مر ذكره أولا، وهو ما يتعلق بقطع النزاع بين المسلمين حتى يسود السلام بين المسلمين، سلام الروح وسلام النفس وسلام الضمير وسلام القلب، وحتى يكون المسلمون كالجسد الواحد كما هو الشأن في المجتمع المسلم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه. وهذا لا يمكن أن يتأتى في المجتمع المسلم إلا بسلامة الصدور، وسلامة الصدور من أهم الأمور. والدين حريص جدا بأحكامه وشرائعه على الوصول إلى هذه الغاية السامية، وهي سلامة الصدور. وقد دلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسند في الرجل الذي طلع مرة ومرة ومرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل مرة: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وهذه شهادة كبيرة ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذن أنت ترى رجلا من أهل الجنة يمشي على قدمين في هذه الحياة الدنيا. ولما ذهب إليه عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، وكان ما كان من بقائه عنده مدة الضيافة ولا يزيد في العبادة على كبير شيء، فقال له بعد: لا أزيد على ما رأيت، يعني من ألوان العبادة، ولكني لا أبيت الليلة وفي قلبي شيء أو في صدري شيء لأحد من المسلمين، في معنى ما قال. فبهذه سبق، هل تستطيع أنت أن تقول عن نفسك هذا، أنك تبيت الليلة وليس في صدرك أو في قلبك شيء لأحد من المسلمين؟ هيهات. بل إنك تستطيع أن تعكس، بمعنى أنك يمكن أن تحدد من ليس في قلبه نحوه شيء، فهؤلاء هم الذين يعدون، كما قال الشاعر القديم: كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يعني إذا جئت أنت فقلت فيك من العيوب عدة عيوب، فالمرء يستبشر ويقول: ما دامت معدودة فأنا على خير. أما أن تكون العيوب لا تعد فهذا هو الشر، حقيقة الشر. فكذلك المرء إذا ما نام، حدث نفسك، بينك وبين نفسك، هل في قلبك شيء لأحد من الناس، لأحد من المسلمين؟ فإن كان، لأنه قد يكون بحق، قد يكون من أهل الأهواء، من أهل البدع، قد يكون من الظلمة الذين يظلمون المسلمين ويجورون عليهم إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يبغض المرء بسببها في الله تبارك وتعالى. وهذا البغض من الإيمان، وهو محبة في الدين وفي الله تبارك وتعالى. نحي هؤلاء جانبا، ولكن تأمل في هذا الأمر، فسلامة صدور المرء لإخوانه من المسلمين من أهم المقاصد، من أهم الأمور، أن يكون قلبك سليما، أن لا يكون في نفسك وفي قلبك شيء لإخوانك من المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتأمل في هذه أيضا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه مرتبة عالية. ونفي الإيمان ها هنا، هل هو نفي لأصله؟ هل هو نفي لحقيقته؟ أو هو نفي لكماله؟ هو نفي لكماله، بمعنى أن الإنسان إذا كان هنالك من الناس من لا يحب الإنسان له ما يحبه لنفسه يزول الإيمان من قلبه جملة بسبب ذلك، يتجرد من الإيمان مطلقا بسبب ذلك. وإنما الكلام ها هنا في كمال الإيمان وفي تمام الإيمان، وهذا أمر يحرص عليه، بل يحرص عليه غاية الحرص. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور وأن يفهم أن دين الله تبارك وتعالى إنما أسست كثير من أحكامه على هذين الأصلين الكبيرين، على رفع النزاع بين المسلمين، قطع الخلاف حتى تسلم الصدور وحتى تستقيم القلوب، وأيضا على إحقاق الحق. وإحقاق الحق يؤدي في النهاية إلى سلامة الصدر، لأن النفوس المستقيمة تقبل الحق ولا ترده حتى ولو كان الحق عليه، لأن السوية الذي استقامت فطرته فضلا عن أن تتهذب أحواله بدين ربه تبارك وتعالى، هذا يفرح عند إحقاق الحق ولو كان الحق عليه. كذلك هو، أما الذي يحب أن يأخذ ما له ولا يحب أن يؤدي ما عليه فهذا من المطففين، هذا من أهل التطفيف، وقد أوعدهم الله رب العالمين بالويل. فنسأل الله أن يسلم قلوبنا وصدورنا لإخواننا من المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث 46، ألحق الفرائض بأهلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. الحديث 47، لا وصية لوارث. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. ألحق الفرائض بأهلها، لا وصية لوارث. هذان الحديثان اشتملا على جل أحكام المواريث، أي اشتملا على كل أحكام المواريث إلا قليلا، وكذلك على أحكام الوصايا. فإن الله تعالى فصل أحكام المواريث تفصيلا تاما واضحا، وأعطى كل ذي حق حقه، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تلحق الفرائض بأهلها، فيقدمون على العصبات. أصحاب الفرائض يقدمون على العصبات، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهم العصبة من الفروع الذكور والأصول الذكور وفروع الأصول الذكور والولاء. فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر الأقرب جهة، إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم أقربهما جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فيقدم الابن على ابن الابن، والعم مثلا على ابن العم. فإن كانوا في منزلة واحدة وتميز أحدهم بقوة القرابة، ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول كالإخوة والأعمام مطلقا وبنيهم، قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لأولى رجل ذكر، أي أقربهم جهة أو منزلة أو قوة على حسب هذا الترتيب. وعلم من هذا أن صاحب الفرد مقدم على العاصب في البداءة، وأنه إن استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض، يسقط العاصب في جميع مسائل الفرائض إن استغرقت الفروض التركة، حتى في الحمارية، أي في المسألة الحمارية. التي لما قال أمير المؤمنين حكمها فقال من كان حاضرا من أصحاب تلك المسألة فأبانا كان حمارا فسميت الحمارية، وهي ما إذا خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث، فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم وسقط الأشقاء لأنهم عصبات. وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة هذا أوضحها، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، على أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم يحجب بعضها بعضا فإنه يعول له، أي تكون المسألة قد لحقها العول وهو زيادة السهام على الفريضة فتعول، فإنه يعول له وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به، فالعول زيادة السهام على الفريضة، زيادة في عدد السهام ونقص في مقاديرها، فيقال عالت المسألة، تنقص فروضهم بحسب ما عالت به كالديون، إذا أدلت على موجودات الغريم التي لا تكفي لدينهم فإنهم يعطون بقدر ديونهم، وهذا من العدل، فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم وليس لواحد منهم مزية تقديم فإنهم ينقصون على قدر استحقاقه، وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرها، كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم، وهذا غاية العدل، هذا من العدل في غاية، ولا يكون ذلك إلا من لدن حكيم خبير، هذا دين الله، هذا لا يقوى عليه عقل بشري بل لا تقوى عليه عقول البشرية ولو اجتمعت، فهذا دين الله، هذا تنزيله. ومعلوم أن المواريث إنما اختص الله رب العالمين بفرضها، فلم يجعلها لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل فصلها الله رب العالمين تفصيلا تاما. يدل الحديث على أنه إذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق، أقربهم جهة أو منزلة أو قوة، فإذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب المذكور. وكذلك يدل الحديث على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض ولم يوجد عاصب فإنه يرد على أصحاب الفروض على قدر فروضهم، كما تعال عليه، كما في العون يكون أيضا إذا لم يوجد عاصب ولم يوجد إلا أصحاب الفروض فإنه يرد على أصحاب الفروض عند عدم وجود العاصب على قدر فروضهم، كما تعال عليه الغنم بالغنم والغرم بالغرم، لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم تزاحمهم. ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث فيدل عليه بالمفهوم، وهنالك أدلة أخرى أيضا تدل على هذا الحكم الكبير، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فمفهوم هذا المنطوق أن الوصية لغير الوارث جائزة، فيدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث، ولكن في ذلك تفصيل، إن كان الموصي غنيا ويدعو ورثته أغنياء استحبت الوصية، وإن كان فقيرا وورثته يحتاجون جميع ميراثهم لفقرهم أو كثرتهم فالأولى له ألا يوصي، بل عليه أن يدع المال للورثة، وأما الوصية للوارث فالحديث دل على منعه، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، إحقاق الحق وإقامة العدل بالقسط، هذا من أعظم مقاصد الشرع، بل إن أحق الحق وأعدل العدل توحيد الرب، كما أن أظلم الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى. فأحق الحقوق وأولاها وأرفعها وأسماها، وأعدل العدل أن يوحد الله تبارك وتعالى وألا يعبد سواه. فهذا هو العدل الحق، وهذا هو إحقاق الحق بحق. وأما أظلم الظلم فالشرك بالله رب العالمين. وتأمل في هذا: الموصي إن كان غنيا ويدعو ورثته أغنيا، يستحب لهذا الغني الذي يدعو الورثة أغنياء أن يوصي إلى الثلث وأن يغض من الثلث شيئا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، فيغض من الثلث شيئا ولو يسير. ويستحب له حينئذ أن يوصي. إن كان الموصي فقيرا وورثته يحتاجون جميع ميراثه لفقرهم أو كثرته، فالأولى له ألا يوصي بل يدع ماله لورثته. وكذلك إذا أراد الإضرار فإنه ترد الوصية ولا تنفذ، وسيأتي بعض كلام عن ذلك إن شاء الله جل وعلا. هذا كله من أجل إحقاق الحق وإقامة العدل، حتى إن المدين ليس له أن يتصدق إلا إذا استأذن صاحب الدين. المدين ليس له أن يتصدق، بل يقدم حق صاحب الدين على ما يأتي به من أمر الصدقات. فتأمل في هذا الأمر أيضا من أجل ألا تضيع حقوق الناس وألا تتبدد أموالهم، ومن أجل أن يبقى البر والإحسان بين المسلمين، لأن الإنسان إذا أخذ مال الناس يريد إتلافه أتلفه الله، فعليه أن يسعى في رده وأن يأخذه بقصد رده بعد أن يقضي به ما لأجله أخذه. فهذا يعينه الله تبارك وتعالى، لأن من أخذ أموال الناس ينوي أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. لأن المجتمع إذا بني على هذه الخصلة الخسيسة، وهي أن يأخذ الناس أموال الناس ليبددوها لا ليردوها، شح كل إنسان بما عنده، وحينئذ ينعدم الإحسان بين الناس. ولكن لابد من تشجيع الناس على فعل المعروف، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون في القرض، وأن الأجر على القرض أعلى من الصدقة بالمال، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دفع للناس من أجل أن يفرجوا كرب الناس، من أجل أن يفرج المسلم كربة أخيه المسلم. وإذا ما أخذ المال بنية صالحة من أجل أن يؤديه أدى الله تعالى عنه، وبقي الإحسان والبر بين المسلمين. الوصية للوارث الحديث دل على منعه، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفضل بعض الورثة على بعض، وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث كما هو اتفاق العلماء، أو على وجه الوقف لثلثه على بعض ورثته. وشذ بعضهم في هذه المسألة فأجازها، وهو مناف لللفظ لفظ الحديث ولمعناه. وأما الوصية للأجنبي، والأجنبي ها هنا غير الوارث، وأما الوصية لغير الوارث أو للجهات الدينية فتجوز بالثلث فأقل، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، فإن لم يجيزوا ردت الوصية إلى الثلث. هنا مسألة وهي شائعة الوقوع، وهي ما يقال لها الوصية الواجبة. هذه في سنة 54 صدر قانونها، وهو أن الفرع الوارث من الابن أو البنت الذين مات أبوهم أو أمهم في حياة جدهم لهم ميراث أبيهم أو ميراث أمهم في جدهم، كما لو كان أبوهم أو أمهم على قيد الحياة، بشرط ألا يتجاوز ذلك الثلث، فإن زاد عن الثلث رد إلى الثلث. فهذا ملخص الوصية الواجبة، وليست في الحقيقة بواجبة. قد يقول قائل: إذن يضيع الأيتام، رجل مات في حياة أبيه، أبوه يرث السدس فيه، فيصير سدس ما لهذا المتوفى من حق أبيه، يموت هذا الأب بعد ذلك وأولاد الابن يكونون فرعا غير وارث، فلا يرثون في جدهم، وجدهم قد ورث سدس ما ترك أبوهم وشاركهم في ميراث أبيهم، ثم أعمامهم وعماتهم يرثون في سدس أبيهم الذي تحصل عليه جدهم مع سائر ما تركه جدهم، وليس لهم في ذلك شيء. فيقول قائل: أليس في هذا من الحيف على هؤلاء الأيتام ما فيه؟ والجواب: الحيف على هؤلاء الأيتام في ذهنك أنت، لأن تطبيق الشريعة لا يكون بجزء منه، تطبيق الشريعة أمر كلي، الأخذ بدين الله تبارك وتعالى ليس تجزئة ولا تبعيضة. فلو أن دين الله تبارك وتعالى طبق كما ينبغي أن يطبق والتزمت أحكامه وتعاليمه، لكان هؤلاء الأيتام في حال أحسن مما لو كان أبوهم حيا أو أمهم. لماذا؟ لأنهم إذا حضروا مجلس التقسيم بعد وفاة جدهم جعل لهم، وقد يجعل لهم من أصحاب الفروض، قد يجعل لهم ما يزيد على نصيب من مات، فهذا شيء. وإذا لم يكن، فعند هذا الجد لو كان عنده أثارة من علم، عنده الفرصة في حياته أن يوصي لهؤلاء، هذا فرع غير وارث، فله أن يوصي لهؤلاء الذين مات أبوهم أو ماتت أمهم في حياة جدهم، هؤلاء فرع غير وارث، إذن يجوز لهذا الجد أن يوصي لهم ولو زادت الوصية على ما كان من نصيب أبيه، لأنه يمكن أن يوصي إلى ثلث المال، فثلث المال أو أن تغض منه شيئا قد يكون زائدا على ما يستحقه المتوفى، فله أن يوصي في حال حياته. أما أن يفرط في ذلك وقد قبض نصيبه من ميراث ابنه الذي مات في حياته ثم ترك أولئك الأيتام من غير وصية، فلعل في هذا من التفريط ما فيه. إذن هذا يمكن أن يكون. وشيء آخر هو أن هؤلاء إذا لم يأخذوا في مجلس التقسيم توزيع التركة، إذا حضروا ولم يأخذوا شيئا ولم يجعل لهم شيء، وخالف أصحاب الفروض أمر الله رب العالمين بإعطاء هؤلاء شيئا إذا حضروا مجلس التقسيم، لو وقع ذلك وكان جدهم لم يوصي لهم بشيء وهم فرع غير وارث يجوز له أن يوصي له، لم يقع لا هذا ولا هذا، الشرع عند الأخذ به جملة يلزم أولئك القوم من أولئك العصبات، يلزمهم بالإنفاق عليهم حتى يبلغوا الرشد ومبالغ الكسب والتحصيل، ويقضي بذلك القاضي الشرعي، ويلزم الأخ أو العم أو من كان هنالك من العصبات، ولو لم يكن هنالك ميراث مستحق يلزمه بالإنفاق ما دام قادرا على الإنفاق. فهذا ليس لأحد فيه من جميل، هذا لا يكون نفلا منه، وإنما هو فرض مفروض عليه. فهذا دين متكامل، هذا دين كامل شامل أكمله الله رب العالمين وأتمه وأتم به النعمة. ويا له من دين لو كان له رجال. ولذلك أعظم ما يكون في الدعوة إلى دين رب العالمين هو أن يطبق في مكان. لو طبق دين الإسلام في أي بقعة من الأرض تطبيقا صحيحا وعاش ذلك المجتمع، أعني المجتمع المسلم الذي طبقت عليه أحكام الإسلام وتعاليمه، وكما مر لا تطبق هذه الأحكام إلا على أساس من العقيدة، فهو مجتمع موحد أسلم زمام قلبه لربه، فدان بالدينونة الكبرى لله رب العالمين، فما أمر الله رب العالمين به ائتمروا به، وما نهى الله رب العالمين عنه انتهوا عنه. لو أن دين الله طبق هكذا في أي زاوية من زوايا الأرض على جملة، على مجموع من الناس في مجتمع ما، لكانت حالهم أعظم وسائل الدعوة إلى دين رب العالمين. فإن الناس لو تطلعوا إلى ذلك المجتمع كيف يعيش، وعلموا أن ذلك إنما يرجع إلى التزامهم بدين الإسلام العظيم، لراجع كثير من أولئك الأعداء الذين يبغضون دين الإسلام العظيم لراجعوا أنفسهم. وأنتم تعلمون المثال القريب، عندما من الله رب العالمين على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدعوته إلى توحيد الله، ومن الله رب العالمين على الأمراء من آل سعود بالالتزام بالاتفاق، فالإمارة لهم يقضون فيها بدين رب العالمين، وأما ما يتعلق بالقضاء الشرعي والدعوة إلى التوحيد والاتباع فذلك في آل الشيخ. وعلى ذلك كان الأمر في بدايته، وساروا على ذلك. لما كان الأمر بعيدا عن التزام المسلمين بدين رب العالمين فعبدت الأشجار والأحجار والقباب والأضرحة، وطغى الشرك في كثير من مظاهره على كثير من الخلق في الجزيرة، فتحللت النفوس من عقلها، وصار كثير من الحجاج إلى عهد الملك عبد العزيز بعدما وقع من الانتكاسات في الدولة السعودية دولة بدولة ثم الدولة التي أنشأها عبد العزيز بفضل الله رب العالمين. ماذا كان؟ كان الناس قبل أن يفرض دين الإسلام بتعاليمه الحق لا يمكن للواحد أن يحج إلا إذا أعطى المال إتاوة مستحقة لشداد الآفاق من أولئك القبائل، من أولئك الذين كانوا في تلك القبائل وعلى الطرق. ما كان أحد يستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام من غير أن يفعل ذلك، لا أمان. وشيء آخر، أن الناس كانوا لا يأمنون على أنفسهم في مكة في موسم الحج، تغير عليهم عصابات مجرمة بالليل لتعتدي عليهم على أموالهم وأبشارهم وأعراضهم، ويسلبونهم ولدانهم بل ونساءهم إلى أمور مفضعة. فلما من الله تبارك وتعالى على أرض الحجاز بدعوة التوحيد وإقامة الدين الحق، لما من الله تبارك وتعالى عليهم بذلك صار الناس يأمنون على أموالهم، ويأمنون على أعراضهم، ويأمنون على أبشارهم، ويأمنون على حيواتهم، وعم الأمن والأمان بفضل الله رب العالمين. كل ذلك من أجل تطبيق دين الله رب العالمين، وهو البيان الذي أصدره الملك عبد العزيز رحمه الله عندما دخل بعد صراع ومعاد مكة زادها الله تشريف فخطب، وكان ذلك في موسم الحج، وبين للناس أنهم خدام للمسلمين الذين يأتون من أرجاء الأرض من أجل الحج إلى بيت الله الحرام. وقد وقع الأمن والأمان بعد ذلك بفضل الله رب العالمين. فأي مجتمع من الله عليه بتطبيق الدين تطبيقا صحيحا، ولكن لا أعني الأحكام وحدها، لأننا لا نغير قانونا بقانون. يعني لو أن بعض القانونيين من العلمانيين أو من غيرهم صاغ قانونا على مقتضيات الأحكام الشرعية ثم قدم على أنه مما يحق به الحق ويقام به العدل لا على أنه دين الله، فهذا لا يقبل، هذا قانون قد بدل بقانون. والمسلمون لا يجدي معهم أن يستبدلوا قانونا بقانون، كما أن كثيرا من الذين كانوا وما زالوا يدعون إلى تطبيق الشريعة، هؤلاء يريدون استصدار قرار من مجلس النواب أو ما أشبه بتطبيق الشريعة، هو استبدال قانون بقانون. إذن الناس لا يميزون ولا يفرقون، ولو أن أحدا أقنعهم بأن القانون الوضعي أحق للحق وأكثر إقامة للعدل من القانون المقدم الذي هو مؤسس على دين الله تبارك وتعالى وأحكام الشريعة لجنحوا إلى القانون الوضعي، وليس الأمر كذلك، لأننا لا نطبق دين الله تبارك وتعالى من أجل المكاسب الدنيوية. كما كان الناس يقولون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان قائلهم يقول ما لنا إن تبعناك، يقول الجنة، لا يعدهم بشيء من أمر الدنيا. وكثير من المسلمين يقع في خطأ تربوي عندما يجعل مستقرا في نفوس أبنائه أن الأخذ بالتعاليم الشرعية وأن الالتزام بالأحكام المرعية في دين رب العالمين يؤدي إلى النجاح والفلاح فيما يتعلق بالدنيا، فينجح الطالب في مدرسته وينجح التاجر في تجارته فيوظف بعد ذلك الصلاة لذلك الغرض، كما يفعل كثير من المسلمين في ألوان من ألوان العبادات التي لا يصح أن تصرف إلا لله كالذبح. كثير من الناس يذبح عادة وهو مستقر في ضميره وفي قرارة قلبه أنه إن لم يذبح، أنه إن خالف تلك العادة فسيصيب الكساد تجارته، وسيصيب المرض زوجته، وسيصيب ويلحق الفشل بأبنائه إلى غير ذلك من هذه الأمور، فهو يذبح لهذا الغرض ولدفع الضرر. الأصل ليس كذلك، فالإنسان يعبد الله تبارك وتعالى لأن الله أمره بعبادته، هو مخلوق لذلك، فهو يؤدي واجبا أوجبه الله عليه، يأتي بفرض فرضه الله عليه. وأما ما يتحصل عليه المرء بعد ذلك من شرح الصدر، من صلاح البال، من سعة الرزق، من الوفرة التي يتحصل عليها المرء في تجارته أو في مشاركته أو في مزارعته أو ما أشبه من تلك المكاسب الدنيوية، فهذا أمر زائد وليس مقصودا لذاته، بل قد يدخل المرء دين الله تبارك وتعالى فيصيبه العنة أول دخوله. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا ألم بي منذ أسلمت، منذ أسلمت ما ألم به الوجع إلا منذ أسلم، فقال ضع يدك على الذي يألم منك وقل بسم الله 3 مرات وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاد. الحديث، فهذا اختبار وابتلاء وامتحان يبتلي الله رب العالمين به الصادقين، والله يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذه المعاني وأن يعلم أن هذا الدين هو دين رب العالمين، وأن البشر لا يمكن أن يشرعوا للبشر، عقولهم قاصرة وأحوالهم فاسدة وتصرفاتهم مقيتة، وأما الله رب العالمين فهو خالق الخلق وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا شرع للناس ففي تشريعه الحكمة، ومعلوم أن صفة الحكمة من صفات الله رب العالمين، وهي تلحق الكون والقدر وتلحق الدين والشرع، حكمة شرعية وحكمة قدرية كونية. فحكمته تعالى ظاهرة في خلقه كما هي ظاهرة في أمره، ظاهرة في شرعه كما هي ظاهرة في كونه. فكل أمر لحكمة، كل شيء لحكمة، كل أمر في الدين لحكمة، وكل نهي في الدين لحكمة، كل تشريع لحكمة، وكذلك كل شيء في الخلق في الكون لحكمة. علمت ذلك أو لم تعلم، فإذا أنت آمنت بصفة الحكمة لله تبارك وتعالى رضيت بكل ما كان وما يكون، لأنه يكون مؤسسا على الحكمة. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 48: ثلاثة حق على الله عونهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، وكذلك في صحيح الجامع وغيره. وذلك أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل وأطلق النفقة، وهي تنصرف إلى النفقات التي يحبها الله، لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله. وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله، إما في المعاصي وإما في الإسراف في المباحات، فالله لم يضمن الخلف لأهلها، بل لا تكون إلا مغرما. هذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله. فالجهاد في سبيل الله سنام الدين وذروته وأعلاه، وسواء كان جهادا بالسلاح أو جهادا بالعلم والحجة، وهو أعلى الجهادين. فالجهاد جهاد باللسان، جهاد بالحجة والقرآن، وجهاد بالسنان. والجهاد بالقرآن والجهاد باللسان أعلى الجهادين. وقد قال الله تبارك وتعالى كما في الآية في سورة الفرقان وهي مكية: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمقصد ها هنا جاهدهم بالقرآن، وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. الجهاد في سبيل الله، النفقة في هذا السبيل مخلوفة، وسالك هذا السبيل معان من الله ميسر له أمره. وأما المكاتب فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي صلاحا في تقويم دينهم ودنياهم. فالسيد مأمور بذلك، والعبد المكاتب الذي يريد الأداء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله وييسر له أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب. والكتابة اسم مصدر بمعنى المكاتبة، وهي عقد بين الرقيق ومالكه على مال يؤديه الرقيق لمالكه على أقساط، فإن أداها فهو حر. لو كان صناعا يتركه، فمهما تحصل عليه من مال فإنه يؤدي كل يوم ما كوتب عليه، هو الباقي له. فإذا مرت المدة أو أدى ما عليه على حسب الاتفاق فهو حر حينئذ. فهذه هي المكاتبة وقد أمر الله بها، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. وعلى السيد أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم الكتابة أي أقساطها، ويعطيه من مال الكتابة إذا أداها ربعها. وفي قوله تعالى في حق المكاتبين وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أمر للسيد ولغيره من المسلمين، ولذلك جعل الله له أي للمكاتب نصيبا من الزكاة في قوله وفي الرقاب، وهذا من عونه تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من هذا فقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. فهذا هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة، المكاتب يريد الأداء، وأما الثاني فالمتزوج يريد العفاف. النكاح أمر الله به ورسوله ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا: أعون الله كما في الحديث، امتثال أمر الله ورسوله، وأنه أي النكاح من سنن المرسلين، وفيه أي في النكاح تحصين الفرج وغض البصر وتحصيل النسل والإنفاق على الزوجة والأولاد، فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجرا وكانت له حسنات عند الله، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها، كله خير للعبد وحسنات جارية، وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. وفيه التذكر لنعم الله على العبد والتفرغ لعبادته وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما. وقد قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد وسكون قلب الزوج وطمأنينته. فإن حصل مع الدين غيره، يعني من المال أو الجمال أو الحسب، فذاك، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصود. والإمام أحمد رحمه الله لما أرسل خاطبا ثم عاد إليه بأنه قد تمت الموافقة: هل كان هنالك أحد حاضرا؟ فقالت من أرسلت: أختها كانت حاضرة ولكنها بعين واحدة. قال: فارجعي فاخطبي لي هذه التي بعين واحدة. فخطبت فكانت عنده رحمها الله رحمة واسعة. بعد 7 سنين قالت للإمام أحمد: هل رابك مني شيء يا ابن العم؟ فقال: لا والله، إلا أن نعلك هذه تصر، يعني تحبط صوتا عند المشي، فصرير النعل هو ما يمكن أخذه بعد 7 سنين على هذه المرأة الصالحة، وهي التي كانت تحصل النفقة إلا قليلا، لأن الإمام رحمه الله تعالى كان يقول: لا أعدل بالفقر شيئا، واليوم الذي أصبح ولا شيء فيه عندي أحب الأيام إلي. فكانت هي مع بعض غلة من بعض ما خلف له رحمه الله رحمة واسعة، كانت هي تأتي كل أسبوع بالصوف الخام، تقوم بغزله فتجعله في جرة، ثم تبيعه أو ترسل الصوف مع من يبيعه في الأسبوع الذي بعده، ثم يبقي الفرق بين الثمنين ويشتري صوفا خاما بالأصل الثابت، ويكون الإنفاق بذلك الذي فضل على ذلك الأصل. فالمرأة الدينة صاحبة الدين هي الأصل. ولذلك يقول: فإن حصل مع الدين غيره فذاك، إذن غيره ليس مقصودا، فإنك لن ترى مرعى مونقا أبدا إلا وجدت فيه آثار مأكول. فإنك لن ترى مرعى مونقا أبدا إلا وجدت فيه آثار مأكول. والله هو العاصم لا عاصم سواه. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعلى الزوجة القيام بحق الله وحق بعلها وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم، وهذا فيه بعض توسع وكان ينبغي الاحتراز، ولكن الشيخ إنما كتب ذلك لمن عنده بعض أثارات من علم، لأن حق الزوج لا يقدم على حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل حق الرسول مقدم على حق النفس لا على حق الزوج، بل مقدم على حق النفس. ولكن يقول: وتقديم حق البعل أي الزوج على حقوق الخلق كلهم، وعلى الزوج السعي في إصلاح زوجته وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملائمة بينهم، فإن الملائمة هي المقصود الأعظم. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ليكون على بصيرة من أمره، والله تعالى أعلى وأعلى. فهذه الأمور الثلاثة حق على الله تبارك وتعالى أن يعين أصحابه. هذا الحق حقه الله على نفسه، لا أحد له حق عند الله، ولكن حق على الله تبارك وتعالى أن يعينهم، لأن الله أحق هذا الحق على نفسه جودا منه وتكرما وتفضلا، والله تبارك وتعالى هو الجواد الكريم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.